أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. حلفنا نولي وجهنا ونبذل فيه الصبر والجهد والعمر. سلاما شبابا نيل في كل موقف، على الدهر يبني المجد للنيل والفخر. سلاما شبابا النيل في كل موقف، على الدهر يبني المجد للنيل والفخر. سلاما شبابا النيل في كل موقف، على الدهر يبني المجد للنيل والفخر. تعالوا فقد حالت أمور عظيمة، فلا كان منا غافل يصم العصر. تعالوا نقل للصعب أهلا، فإننا شباب هلفنا الصعب والمطلب الوعر. نستقبل الفجر. شباب إذا لامت عيون فإننا بكرنا بكور الطير نستقبل الفجر. شباب إذا لامت عيون فإننا بكرنا بكور الطير نستقبل الفجر. شباب نزلنا حومة المجد كلنا، ومن يبتلي للنصر ينتزع النصر.